السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يقول الله سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول تعالى موصيا موسى وهارون عليهما السلام لما أرسلهما إلى فرعون، قال لهما: ولا تنيا في ذكري. قال الله تعالى في كتابه الكريم لنبي زكريا عليه السلام: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. أيها الإخوة، لا تنسوا أيضا فضل الصلاة على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلوات الله وسلامه عليه: من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرة. فصلوات الله وسلامه على النبي وآله. هذا، ولا يفوتني أن نقدم الشكر للإخوة المتابعين والأخوات المتابعات، بعد تقديم الشكر لله ثم للإخوة الذين يبذلون معي جهدا في إخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، أنا توفيقي إلا بالله. يسأل خيري كيلاني: هل الوتر ركعة يعتبر قيام ليل؟ لا يعتبر قيام ليل، إنما يكون قد أوترت. ما حكم التسويق الإلكتروني؟ إذا كنت تقصد التسويق الشبكي الذي يقال عنه الإنترنت، فتلك شركات نصب واحتيال. قال لزوجتي: لو صعدت لأختك فأنت طالق. فصعدت بدون علم. يرجع إليه في هذا الأمر، يرجع إليه في هذا الأمر لزاما، وهو يتخذ قراره ويسأل عما يريد. دخلت المسجد بعد انقضاء الجماعة الأولى، فمن أولى أن أصلي خلف رجل أدرك الجماعة أن أصلي وحدي؟ صلي خلف رجل أدرك الجماعة. إيه ممكن الواحد يقول لفك الكرب: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. حكم السعي لطلب منصب كبير كمدير للإدارة مثلا، ينظر إلى نيتك في هذا. هل يجوز مساعدة إخوتي في مشاريع صغيرة على الرغم من شك فيهم لبيع رأس المال لاحقا وشراء المحرمات أو الاستعانة بالمكسب في الحرام؟ لا تساعدهم في هذا الموضوع. هل غسل الجمعة واجب؟ جمهور العلماء على أن غسل الجمعة مستحب. قالت عائشة رضي الله عنها: كان الناس مهنة أنفسهم فكانوا يأتون الجمعة ولهم روائح، فقيل لهم: لو اغتسلتم. ذهب بعض العلماء إلى وجوب غسل الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. إلا أن الجمهور أول هذا الحديث قالوا إن واجب بمعنى حق، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ في بيته ثم أتى الجمعة وصلى كتب الله له أن يصلي، ثم لما صعد الإمام استمع وأنصت غفر الله له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. قالوا: ففي الحديث من توضأ. فقل: قد ورد الحديث بلفظ من اغتسل، واللفظان صحيحان، ولكنهم عفوا، فالخلاف قائم في غسل الجمعة والجمهور على ما ذكرت من أنه مستحب. ورد حديث باب من اغتسل يوم الجمعة: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، لكنه ليس بصحيح. جوزي لا ينفق علي، هل آخذ منه بدون علمه؟ اسمه زوج مش جوز، جوز اختلف عن زوج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبه لما جاءت وقالت يا رسول الله ان زوجي ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فهل علي جناح ان اخذ من ماله ما يكفيني ولدي بغير علمه؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. قل ان اعمل في لبنان في منطقه نصارى ونعمل لكن يمنعون الصلاه، ماذا افعل؟ اترك العمل هذا بالعمل الاخر. هل يجوز ان اطلب ممن اظن فيه الصلاح ان يدعو لي؟ يجوز. وقد قال عمر لأويس استغفر لي أويس، وفي حديث ضعيف الاسناد ان النبي قال لعمر استغفر لي يا اخي لا تنسانا يا اخي من صالح دعائك. وثبت في صحيح مسلم ان ام الدرداء قالت لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان ادعو الله لنا بخير، اني سمعت ابا الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء المسلم لاخيه بغير الغيب مستجاب، عند راسه ملك موكل يقول امين ولك بمثل. هل الخاطب ان يرى خطيبته المنتقبة متى شاء؟ ليس له ذلك الا في البدايات لخطبتها، وبعد صارت امرأة أجنبية وهي لم تزل امرأة أجنبية. إن خطبت دبش يا شيخ كيف حلها؟ مش فاهم سؤالك. الزواج مقدر ومكتوب، ما النية الصحيحة في طلب المنصب؟ أن يستعين به على مرضاة الله وينصر المظلوم ويمنع الظلم، عدة نوايا. أعطاني زميل عمل من سنتين مبلغ وقال اتركه معك، وترك العمل فجأة بسبب مشكلة مع صاحب العمل، المبلغ ما زال معي ولم يطالبني به ولا أعلم أعطيه له أم لصاحب العمل. المستأمن الذي أعطاك المال سلمه له. وعليك السلام يا نبيلي، أعمل وعملي دائما يأثر على طلب العلم، سدد وقارب. قال الله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. صديق الغربة في إجازة تارك طعام، هل يجوز أكله لأنه سيفسد؟ صديق في الغرفة أكيد كلهم، أو صديقكم لك أو لأخيك أو للذئب. زوج يضرب زوجته أمام أخيه فخلعها النقاب أمامه، ما رأيكم في هذا؟ أراه يأثم. هل للمغتسلة أن تغتسل بعد الانتهاء من غسل الحيض؟ هل المغسلة أن تغتسل بعد الانتهاء من غسل الحيض؟ استحبابا ليس إجابا، لما يصيبها من أذى ليس إجابا. هل ذنوب الخلوات أشد الذنوب على القلوب؟ ليست كذلك، بل الفجور أحيانا أشد إثما. فاتته صلاة العشاء في المسجد فصليت البنات جماعة، هل تحسب جماعة؟ نسأل الله ذلك. حفظك الله. القول الفصل في اتباع النساء للجنائز حتى المقابر يكره ذلك. قالت أم عطية رضي الله عنها هنا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، رجل البخاري في الصحيح. أما حديث ترجعنا مأجورات للمأجورات غير صحيح، وكذلك حديث هل بلغت معهم الكدي ولو بلغت أن دخلت الجنة حتى أدخلها جد أبيك لا يصح. إذا المشتريات جائزة إذا كنت ستجدد في وقت السماح دون ربا. دخلت صلاة المغرب من البداية مع الإمام، لكن في ركعة الثالثة قام الإمام من الركوع ركعت بعدما قام، صلاتك صحيحة. ما حكم مصافحة النساء القواعد؟ لا يجوز. عائشة تقول والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. حديث ما من مؤمن يعزي أخاه في مصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة لا صح. أرى أن ترك الجوارب لا يجوز. غسل يوم الجمعة إذا كان واجبا فليجوز ليلتها لا له بواجب ولا يجوز ولا والاستحباب أن يكون نهارها. حكم قول اللهم اجبرني جبرا يتعجب منه أهل السماوات والأرض، أظن اعتداء في الدعاء. يوجد مبلغ من المال أخرج عنه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وزكه. هل يجوز التأمين لنقل الميت إلى بلده؟ ابتعد عن هذا. هل في فترة الخطوبة يصح للفتاة أن تغازل خطيبها؟ لا، لن تزل امرأة أجنبية. رجل بلغ من العمر 50 سنة ولم يصم قط في شبابه عليه إعادة الصيام قدر استطاعته، وهذا مجمع عليه. تفطر إذا كانت في نهار رمضان، لن يفلح قوم ولا امرأة امرأة. طالب ولقيت شغل بس يشترطون أن أحلق لحياتي، ابحث عن عمل آخر إلا إذا اضطررت فالمضطر له أحكام خاصة. وفقك الله. وضع الأموال في البنوك للحفظ إذا كنت تخشى على السرقة بدون فوائد لا بأس. قل أخذت فوائد وأخرجتها لفقراء لا تربطك بهم قرابة جاز. آل عمران ومريم بنت عمران هل هناك اختلاف بين عمران هذا وعمران ذاك؟ هو عمران طبعا أبو مريم يختلف عن عمران أبو موسى. موسى بن عمران، هارون بن عمران، مريم بنت عمران، لكن كانوا يسمونه بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم. ولكن إذا دققت فستجد مريم تنتهي أيضا إلى عمران في النسب والد موسى، في النسب بعيدا. أما أبوها عمران غير عمران والد موسى. هل يجوز للحائض أن تحفظ أولادها القرآن الكريم بالقفازين؟ يجوز. أختار في الطلاق المعلق على شرط أنه يكفر كفارة يمين. متى يصوم الحج الذي عجز عن الهدي؟ منذ أن يتلبس بأعمال الحج يهل بالحج إلى يوم 13 من ذي الحجة. لو كانت المخطوبة قد تم عقد قرانها عبدها زوجة يغازل كيف يشاء، هل في دعاء مخصص في حالة البحث عن شخص مفقود؟ بعينه ما أعلم عن رسول الله شيئا في هذا. هل ورد حديث صحيح فضل سورة الكهف؟ أما فضل قراءته يوم الجمعة في الحديث الموجود موقوف على أبي سعيد الخدري أن من قرأها جعل الله له نورا بينه وبين الجمعة التي تليها، موقوف على أبي سعيد الخدري. ولكن ورد أن من قرأ العشر آيات الأول من سورة الكهف وصل من الدجال حبك الله. وعليكم السلام يا نوفل ورحمة الله وبركاته. تأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان ذلك الحكمة؟ طبعا لا ريب في ذلك. هل عمران نبي؟ الله أعلم. هل يجزي المبيت بسكنه في العزيزية وليس له سكن بمنن؟ إذا اضطر إلى ذلك جاز. إذا اضطر إلى ذلك جاز. يتصدر بعض طلبة العلم الفتوى كانوا أكفاء لذلك وأجابوا بما يعلمون لهم ذلك. أما إذا لم يكونوا كذلك فرب العزة يقول ألا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل إليك كان عنه مسؤولا. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد ولا إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتى بغير علم فضلوا وضلوا. كيف أطلب العمل بشكل منظم أقصد العلم؟ هل يوجد أماكن أدرس فيها؟ نعم يوجد أماكن لكن الأمن في هذه الأيام مضيق علينا نسأل الله أن يفرج الهم. أبوها مات وترك أخا لي من غير زواج هل يجوز أن يخرج قيراط قبل القسمة؟ إذا تراضيتم على ذلك يعني ولد من الحرام والعياذ بالله. حكم لعبة الكوتشينة مكروهة ومن العلماء من وصل بها إلى التحريم لأنهم ألحقوها بالنرد والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من لعب بالنرد شير كان مما صبغ يده في شأن خنزير ودمه. ولك بمثل يا ربيع بن عبد العال ولكن هل العال من أسماء الله أو المتعال؟ لو غيرت للمتعال أفضل من العال. هل صلاة الفرض لا تصح وأنا جالسة أقرأ وأنا جالسة أقرأ وأركع وأنا واقفة عند السجود أجلس؟ إذا كنت عاجزة عن القيام جلست. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هل على الرجل تارك الصيام إطعام؟ لا عليه الإعادة وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك. لعبة الدومينو الحقها بعضهم بالنرد وهي نرد لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. حكم الصور على الهاتف للذكرى الأمر في صور الهاتف أخف شيئا ما. خديجة حفظها الله إلا يصلين أحدكم عاقص شعره ما صحة الحديث وأن يكون في البيت؟ هذا للرجال يا خديجة الله يحفظك. هذا ظهر أنه في رجال ولكن إن أخذت به امرأة من النساء لا بأس وهو عام يعقص شعره يعني يضفره ويغرز الشعر في أصل الرأس كان شعرهم طويل. هل تنصحني بدخول بنات الأزهر مع من؟ الأمر واسع والأمر أصبح متقارب. فانظري إلى الأزهر في بلدك والمدارس في بلدك واختاري أقلهما فسادا. يوجد مبلغ من المال أزكي عنه في رمضان وأضفته عليه مبلغ في شعبان هل أخرج الزكاة عن الجديد في رمضان؟ إذا كان المبلغ الذي أضيف متولد من المبلغ الأصلي يعني مكسب فيزكى. أما إذا كان دخل عليك جديدا في شعبان لا ليست عليه زكاة إذا مرت عليه سنة. هل يجوز لي أن أمر من أمام المصلي عند الضرورة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار أمام المصلي ماذا عليه يعني من الإثم لكان له أن يمكث 40 ولا يمر يعني. حكم الجلوس على الكافيتيريا مع من؟ مع بنات؟ مع بنين؟ هل هناك شيشة؟ هل هناك محرمات أم لا؟ بارك الله فيك يا أخت منى وحبيبتي وسلمك. إذا كان هناك مبلغ للزواج هل يخرج أجبنا على هذا؟ إنه من سوريا يقول من سوريا وقد رهنت بيتي لأخي منذ 7 سنوات وبدأت الحرب وخرجنا من البلد وأنا أريد الآن أن أرد له المبلغ. الأصل أنك ترده بقيمة كما أخذته، ولكن إن فعلت خيرا وزدت ورعيت الحال كان حسنا. هل المحرم للمرأة يدفع تكاليف الحج من ماله؟ يعني على ما يتفقان الأصل أن المحرم ليس واجبا عليه أن يذهب بها، ليس واجبا عليه، فإن دفعت له المال جاز وإن دفعت له منه جاز. وجزاك الله خير يا محمد الصوفاني. هل تجوز الصلاة على الميت في المكان الذي به ضريح؟ تجوز. النبي عليه الصلاة والسلام سأل عمرو بن أمرأة كان يقوم المسجد قال دفنت ليلا وكرهنا أن نقذك يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام دلني على قبرها فأتى قبرها فصلى عليها. لو أعطى شخص شخصا دينا بعملة أجنبية وأراد المدينة أن يردها بالعملة المصرية بالسعر الذي يتفقان عنه عليه وقت السداد، لما اختلف وقت السداد فيرد المبلغ كما أخذ. وطيب الله وقتك يا أبي عبد الرحمن، نعم عليه غسله، كيف يتوب من أرض سوء ولا يقدر على الهجرة لمكان؟ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. هل ينسحب عدم جواز المرور بين يدي المصلي إلى الصفوف أم سترة الإمام سترة المأمون؟ سترة الإمام سترة للمأمون. زوج ينفق على أخيه ويحاسب زوجته على الجنيه، يسد ويقارب، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ما حكم تعليم الرجال للمتبرجات في حال وجود شباب وفتاة في نفس المحاضرة؟ لا يجوز هذا إلا عند الاضطرار. أم الله أيتام تعولهم وأموال الأبناء في المجلس الحسبي، هل تخرج عنه الزكاة من مالها؟ لا يجب ذلك. الشيخ الألباني عالم من علماء المسلمين، لا تقل مرجئا، بارك الله فيك وعفى الله عنك رحمة الله تعالى عليه. كيف أستعن بالله على قضاء حاجة بعينها على وجه التخصيص؟ ألا ذلك، أتوب من ذنب أتركه ثم أعود إليه، اسأل الله أن يصرفه عنك، أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن من معنيها لا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله. هل الميت يوم الجمعة الميت يوم الجمعة ذهب السؤال، إذا كنت تسأل هل الميت يوم الجمعة يوقع فتنة القبر فالحديث الوارد في ذلك ضعيف. كيف أعالج النسيان؟ اسأل الله أن يحفظ عليك عقلك. صفة الاغتسال من المذي، المذي لا يجب اغتسال إنما يغسل العضو وما حوله من الملابس التي أصيبت بالنجاسة. لو افترضنا أنه يبدل سيئاتهم حسنات وعندما لأنها لم تكثر حتى تحول إلى حسنات، هل له أن يزيد السيئات ثم يتوب؟ ماذا حل بعقلك يا محمد يا محمد؟ هتقول تكسب من السيئات حتى إذا تاب السيئات تتحول إلى حسنات؟ ليس هكذا الفهم. إنما فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات لا معاني أخر. معانيها الأخر أن الشخص قد يذنب ذنبا، الذنب يستحق مثلا كفارة ركعتين، فيقدم يصلي ركعتين، ولكنه دائما يستحضر الذنب فيحدث عملا صالحا جديدا. فالذنب سبب له حسنات كثيرة عملها، هذا وجه من الوجوب. والثاني أنه بدل من أن يكون يعمل سيئات تحول عمله إلى حسنات، يعمل حسنات على ظاهرها. أخ شقيق ليس من حرام، ولكن أمي تريد أن تخرج له قيراط مساعدة قبل التوريث، لا يجوز إلا برضاكم. إذا أرادت أن تعطيها المالية الخاص، إذا كانت هناك علم المالية الخاص. يسأل في أذكار ختم الصلاة يجزى 10 مرات تسبيحة وتحميد وتكبير وتهليل معها، سبحان الله سبحان الله سبحان الله 10، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 10، الله أكبر الله أكبر الله أكبر 10، لا إله إلا الله لا إله إلا الله 10، ورد. سبب نزول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، نزلت وفي كل طرق أسباب النزول ضعف، لكن تحسن بمجموع طرقها في الوليد بن عقبة بن أبي معيط، فأن النبي أرسله إلى بني المصطلق يجمع الصدقات، وكانت بينه وبينهم إحن قديمة فخاف من قتله، فرجع إلى الرسول وقال منعوني الزكاة وهم بقتلي يا رسول الله. فجهز الرسول جيشا في قال عليه خالد بن الوليد للذهاب إليهم، إلا أنهم أعني بن المصطلق قالوا ما بال رسول لرسول الله تأخر، فأخذوا الزكاة وذهبوا إلى رسول الله بها. فقال لهم الرسول منعتم الزكاة وأردتم قتل رسولي؟ قال ما جاءنا رسولك يا رسول الله. قيل ففيه نزل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مطبخ أخي يوم الجمعة، وعندنا عادات سيئة كالغناء والرقص، غريبة. أمي حلفت لازم أروح عشان أراقب الأجهزة. أجهزة ماذا؟ ليه مطبخ أخيك؟ ابتعد عن المعاصي يا محمود بن حبيب، أنت رجل صالح، لا تطع أمك في المعصية ولا تتبع سبيل المفسدين، أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. تلك مسألة خلاف، النص الذكر ينقض أو لا ينقض، مسألة خلاف بين العلماء. أنت وضعت أحوطت وخير لك، لكنني لا أرى الوجوب والله أعلم، والحديث فيه مقال. حججت حجة الفريضة للحج الثاني أولى أن أهبه لأحد؟ حج عن نفسك ثانية من المشكلة. النبي يقول تبيعوا بين الحج والعمرة، فإنه ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج المبرور ليس له جزاء من الجنة، ويقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هل الفاتحة ركن من أركان الصلاة للمأموم؟ لا، للمأموم لا. سيد مهند برزنجي لم أرى تعليقك. هل يشعر الميت بمن يزورونه؟ كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. رجل بلغ امرأته وقال اذهبي إلى بيت أهلك، فقالت له لن أذهب وتضربني في كل مرة إلا أن تطلقني. قال لا أنت طالق. قال رؤيا ثلاث محسوبة واحدة. تعثر علي طواف الوداع عند الجمهور يذبح ذبيحة، من ترك واجبا فعليه دم. هل يجوز لبس الركبة في الحج والتزم كفارة البسها واطن ستة مساكين؟ هل يجوز تنزيل كتب من النت وطبعها ثم المتجرة فيها؟ ينظر إلى أصحابها والفتح الباب لذلك أم حضروا والعلم ضرر أولاد. بيع المجوهرات بالتقسيط إذا لم تكن ذهبا ولا فضة جاز بيعها بالتقسيط. أما إذا كانت ذهبا وفضة لا يجوز بيع الذهب والفضة بالتقسيط. الضعيف أمير الركب ليس بحديث. هل أخلع زوجي الذي لا يريد أن يطلق إخلاعيه؟ هل لأنكم يوجد طلاب علم أهل دعوة وحلم سجى يعني أهل علم أهل دعوة وحلم كل شيء موجود بفضل الله. حكم خروج المرأة المتزوجة مع أمها بدون علم زوجها، أين هي؟ في بيتك أم في بيت أمها؟ وهل معقود عليها أم مدخول بها؟ سلف يا سيد الشربيني حفظك الله أن التسوق الشبكي من شركات النصب والاحتيال، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس صحيح. هل عدم الذهاب إلى المسجد بسبب المرض أو التعب يعتبر نفاق؟ لا. لماذا يسمى قول لا إله إلا الله بالتهليل؟ في لا إله إلا الله لكن التهليل نسمع، التهليل رفع الصوت بالذكر، يهلل بهن يرفع الصوت بهن التهليل، لكن أحيانا تطلق كلمة التهليل على كثرة قول لا إله إلا الله. حكم صلاة الجماعة في البيت سكن الموظفين، لا بأس المسجد أفضل كنتم جماعة. هل تجوز تكرار الصلاة على الميت إذا دعت ذلك حاجة؟ هل سن الاضحية شرط كذا قال كثيرون من العلماء؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة، زوجها يشرب الخمر ويكفر، ويقول بأن إنه على علاقة مع صديق، هل يجوز أن أذهب المحكمة في الطلاق؟ لزاما أن تطلق شيخي كل حاجة الآن، اتركي هذا الكلب وابتعد عنه لا يحل لك البقاء معه لحظة. من يعجب شخص لكلمة إطلاق الكلب على الكفار؟ والله يقول في كتابه الكريم واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فقال تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك كالأنعام بل هم أضل، النصوص كثيرة في هذا الباب. قال فما لهم عن التذكرة المعرضين كأنهم حمر مستنفرة حمير. هل يجوز رش مزيل عرق للمرأة ويخرجها من البيت؟ إذا لم تكن له رائحة فهي حجاز. قال له الطبيب إن الجنين سيكون مجنونا وسيرهقه كمصاريف، إذا نفخت فيه الرقبة يجوز إنزاله. رجل كان يستغل مكان عام فمات منذ 20 سنة وأنا أجلس مكانه هذه المدة، فجاء عندي ابنه يطلب مكان أبيه. مكان العام ليس من حقك ولا من حقهم، هذا وضع يد لازم يرجع للعرف السائد عندكم في بلادكم. أنا مقيم بمكة لأسكت عني الهدي ستحج مفردا والمفرد ليس عليه هدي. هل تجوز الصلاة منفردا في الصف الثاني بعد اكتمال الصف الأول؟ الصلاة تصح والأولى ألا تنفرد. شروط ذكر الحديث الضعيف ألا يشتد ضعفه، أن يندرج تحت أصل شرعي، ألا يعتقد به عند العمل ثبوته بل يعتقد الاحتياط. هل يجوز لبس البنطلون لبنت سنها 12 سنة تمشي به في الشارع يسارا؟ لا يصلح يسارا لأنها مراهقة وتفتن وتفتر، 12 سنة في سن مراهقة. هل يجوز تأخير العشاء إلى بعد منتصف الليل؟ أختاره القائل بالجواز لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، أما حديث وقت العشاء إلى منتصف الليل فهذا وقت الفضيلة ومن بعدها يكره. حكم خروج المرأة المتزوجة، هل يجوز أداء العمرة عن أم الميتة؟ يجوز، ممكن إن شاء الله تقديم البرنامج إذا كان في سنة إن شاء الله، لكن الأمر إن شاء الله نجتهد. جزاك الله خيرا. هل ثبتت قراءة الفاتحة عند زيارة القبر؟ لم تثبت. لماذا أشعر أن الله لا يستجيب لدعائي؟ قد يستجيب وأنت لا تشعر يا محمود بن سعيد. قد يصرف الله عنك سوءا بسبب دعائك، قد يصرف الله عنك شرا بسبب دعائك وأنت لا تشعر. أنت تقول يا رب ارزقني، في مصيبة تصيبك، انصرفت المصيبة وأنت لا تشعر. قد يدخل لك الجواب إلى الآخرة. هل يخرج الأبناء زكاة ماليهم عما مضى من سنوات؟ هل نستخرجها من المجلس الحسبي؟ لا. ماذا نطلق على الذين يأخذون من دين ما هو على رأيهم فقط؟ قال الله تعالى في كتابه الكريم وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ويقل لهم الحق ويأتوا إليهم مزانين أفي قلوبهم مرض أم ابتابوا أن يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. تعليق الستائر التي عليها الصور ذوات الأرواح أو الصور الكرتونية. ذوات الأرواح لا تزود ولا تطرد الملائكة، قال النبي لعائشة أو قال النبي عليه السلام عموما أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. حكم أكل أبو قردان، أبو قردان قذف يأكل الدود جلالة، والله والنبي عليه الصلاة والسلام نعى الجلالة، لكن هو من ذوي الأنياب من ذوي المخالب؟ لا، ليس من ذوي المخالب، هذا حيل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هل يمكن قراءة رقية شرعية؟ هذا يمكن، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. حكم كتابة لفظ الجلالة بدون شدة؟ القارئ سيعرف ذلك، يعرف يقرأ إن شاء الله. هل يجوز أن نشترك اثنان؟ مشاهدة الكرتون للكبار كبير، لكن عقل طفل معذور لطفولته، لهم ليس بحرام لكنها تدل على خفة في الآخر. حكم من يذهب للسحرة يكون مرتكب كبيرة إلا إذا كان يعتقد أن غير الله ينفع أو يضر الأموات. هل ممكن رفض إحسان الأوصاف؟ يعني واحد كان كيف إحسان الأوصاف؟ واحد يعني عاصي يعطيك شيء حسب المقامات. هل يجوز أن يشترك اثنان في ربع أضحية؟ لا تجزي، لأن كل واحد له سبع وسبعان أكبر من الربع. هل مرض عقاب أم ابتلاء؟ قد يكون ابتلاء بدفعة الدرجات إن صبرت، وقد يكون عقوبة إذا كنت مصرفا على نفسك. ابني مريض مقعد ولا يتحكم في البول أمور أخرى وأنا قلق من أجل الصلاة. طيب، كل من يصلي على حالته. هل ورد نهي عن ستر الجدران؟ لم يرد نهي صريح، إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين، ولفظة ما أمرنا تساوي نهينا لا تساوي نهينا فارق. ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين لا تساوي نهينا كسوة الحجارة والطين. ومن ثم النهي ليس ثم نهي. الجماع الزوجة رغم خصمة الزوج نوع من الجيران. الحق من الكبائر من الكبائر تلك مسألة خلاف. النبي قال خلف المشركين قص الشوارب أو في النحر. يقول السيد الشربيني مسافر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تحييتم بتحية حي أحسن منه. لكن مساء الخير ليست تحية للمسلمين. فقد فصلت ابنتي عن زوجها لأنه سيء فأنا على حق أم لا؟ إذا كان سيئا على قدر سوءه. قطع فرع صغير من شجرة مكة ناسيا ناسيا لا شيء عليه. فبارك الله فيك يا محمد نصحني باسم الشيخ يأخذ من العلم بسهاج لا أعرف لا أستحضر الآن أسأل لك إن شاء الله. الحالات التي يقدم فيها المنفى على الثابت كل حالة لها أضوال خاص. حكم تبرع النصارى لبناء المساجد تقبل منهم لا بأس لأن المشركين بنوا الكعبة من مالهم. المشركون لما هدموا الكعبة وأرادوا بناءها اتفقوا مع المشرك قالوا تعالى أي شخص معه مال حرام يدخل في الكعبة لا نبنيها إلا بالمال الحلال لا ندخل فيها أي شيء محرم أموال زنا كل شيء محرم يبنوه. فقصرت بهم النفقة الحلال على أن يبنوه على قواعد إبراهيم فبنوه من ثلاث جوانب على قواعد إبراهيم. والجانب الرابع الذي هو سمى الحجر الآن عمل حوله هذا الذي تراه وإلا هم كفار كانوا أنذاك كفار. قراءة سورة السجدة والإنسان سجد يوم الجمعة واجب ليس بواجب وماذا من السحرة لا يكون مرتدا مرتكب كبيرة. ما صحة قول بسم الله وعلى ملة رسول الله عند الدفع؟ هذا موقوف على ابن عمر. نعم له طريق مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن معلولة بالوقف. إذا قلت لا شيء الله يزوجك يا محمد. هل يجوز إخراج زكاة المال عن بضاعة للجمعيات؟ إذا كانت عندك بضاعة وليست عندك سيولة يجوز أن تخرج من نفس البضاعة زكاتها إذا لم تكن معك سيولة وكانت البضاعة تنفع الناس. هل يجوز أب حلف على ابنه بالطلاق أن يدفع له 1000 جنيه كل شهر والابن لا يستطيع يكفر الوالد كفارة يمين؟ حديث إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئ لا يصح. فمن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا. أي من اعتقد تحريم النفس فلم يقتلها فكأنما أنقذ الناس جميعا. وقال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. قالوا في تفسير من قتل نفسا بغير نفس قالوا نبيا من الأنبياء أو إماما من أئمة الهدى. فبنو إسرائيل ترجوا على قتل الأنبياء بغير حق يذبحون الأنبياء ذبحا بغير حق ما صنع الأنبياء فيهم شيء. فكانوا يقتلون الأنبياء وأئمة الهدى لغير جرم ارتكب كما قال تعالى في شأن هؤلاء اليهود. قال تعالى في شأنهم يقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. فقتل واحد من الأنبياء كقتل الناس جميعا قتل إمام الهدى كقتل الناس جميعا. ما سبب نزول آية تحبسونهما من بعد الصلاة؟ تحبسونهما من بعد الصلاة مطالع الآيات يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم الآيات نزلت في تميم الدار وعدي بن غداء خرجا مسافرين ومعهما رجل من بني سهم فمات السامي في الطريق وكان معه جام مخوص بالذهب فأخذ تميم وعدي بن غداء هذا الجام ودفنوا صاحبهم ثم لما رجعوا قالوا لأهل الميت إن صاحبكم قد مات قالوا كان معه جام من ذهب قال ما رأينا شيء ثم مرت الأيام والشهور وإذا بالجام يباع في سوق المدينة فأخذ أو سوق مكة أخذ سوق المدينة بنو سهم الجام وذهبوا إلى الرسول قالوا هذا حق صاحبنا فاستدعى عدي بن بداء وتميم الداري فنزلت الآيات يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة بعد صلاة العصر ابقى في المسجد لا تخرج ستحلف أن تكون يمين فاجرة تستوجب أشد العقوبة تحبسونهما من بعد صلاة صلاة العصر قف صليت العصر قف ستحلف فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى نقسم بالله ما نحلف كاذبين أبدا ولو كان الميت قريب لنا ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين حلف الإثنان بعد جاء أولياء الميت فإن عثر كان قد حلف من قبل فإن عثر على أنه ما استحق إثما فآخران يقومان مقامهما في نفس المكان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم فاتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين فنزلت في تميم الداري وعدي بن بداء شاب عاش مع فتاة نصرانية لمدة عام بدون زواج وأنبتت فتاة ما حكمها ولد الزنا بنت زنا والعياذ بالله حكم البنت هل ينسبها إلى نفسه تلك مسألة اختلف العلماء فيها اختلف العلماء فيها فالأحناف يرون جواز نسبتها ما دام هو مقر والفتاة مقرة ولا منازع وليست بمتزوجة الجمهور يقولون لا يجوز لحديث الولد للفراش وللعاهر الحجر لكن الأحناف قالوا لا ليس هنا فراش ليست بمتزوجة ولا هي أنا فهو رأي الأحناف جواز التقاطه يقول أخ لماذا صلاة العصر بالذات لأن الله قال تحبسونهما من بعد الصلاة والنبي قال النبي دعاهما بعد العصر وقد قال من حلف يمينا فاجرة بعد صلاة العصر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان فمن أشد الكبائر أن تقسم يمينا فاجرة بعد صلاة العصر تقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق هل نحن مطالبون بالترتيب السور في القرآن أثناء الصلاة؟ لا لا نشوى لا بعض الأئمة يتكلفون ويستلم الناس يبدأ من الفجر اليوم مثلا بالبقرة بعد الفاتحة ويمشي ست شهور ويخرج يتباهى للناس أنا ختمت ويعمل حفل يوم الختام كل هذا ليس على سنة الرسول وجله رياء عياذا بالله وما ورد هذا على رسول الله النبي قال في صلاة العشاء ألا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها النبي كان يقرأ بالفجر بالصور وفي الظهر بالصور قريبة أن هذا التكلف والمشهود في كثير من الأحيان بالرياء والمظهرية التي لا وجه لها كله ليس على سنة رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. وشقون على الناس تقدمت بأقوام من السن وهو واقف في المحراب يقرأ يظن الناس سعداء بقراءته والناس يقولون يا رب متى يخلص منه ونخلص منه. مش كل ليس كل الناس يحبون. احنا نحب سنة رسول الله فإذا كانت على السنة ومع إطالة حببناها، لكن على خلاف سنة الرسول فلا تظن أيها الفاعل أن الناس يعني يثنون عليك، يعني الناس يضحكون عليك وأنت الذي يعني تتوهم أنك محبوب. انتبه، لم يرد هذا الصناع لعبد الرسول الله يكفيك. كيف أحب أولادي؟ قل يا رب اغذي في قلبي محبة أولادي. تنوه على شيء أن المحبة المقذوفة في قلوب الأباد بعضهم البعض من عند الله، فقد تحب ابنا من أبنائك حبا زائدا وبنتا من بناتك حبا زائدا، والله يحول بين المرء وقلبه، يعني لا تستطيع أن تتحكم، والعكس قد تكره. لقد جاء رجل اسمه الأقرع بن حبس التميمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله، رأى الرسول يقبل حسنا أو حسينا، قال يا محمد تقبلون صبيانكم؟ قال نعم. قال إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهما قط. قال وما أملك لك إذا كان الله نزع الرحمة من قلبك. فالرحمة المقذوفة في القلوب من الله، ذلك فإن الله قال عن موسى عليه السلام، موسى كان أسمر يعني يميل إلى السمرة، آدم يعني يميل إلى السمرة، لم يكن أبيض بل شديد، ومع ذلك هو في الماد. يقول الله تعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. كل من يرى موسى يحب موسى عليه السلام. الله قال عن يحيى وحنانا من لدنا، خذفنا في قلب يحيى الحنان من عندنا. الرسول عتب، عائشة كانت تغار من خديجة بعد موت خديجة، هي لم ترى ولا تعرفها، ولكن ولا لها صورة حتى عائشة، ما لها صورة ولا تعرف ولا رأتها، لكن من كثرة ذكر النبي لها بخير وفاء قالت عائشة وقالت خديجة خديجة امرأة عجوز حمراء الشدقين، يعني أسنانها سقطت من فمها ولم يبق إلا اللثة الحمراء، من عجائز قريش، هلكت في غابر الدهر، أدلك الله خيرا منها. ما جواب الرسول لأنه يعنينا في الباب؟ قال إني رزقت حبها. هذا من عند الله. هل يجوز لمن لا يستطيع السجود ويصلي جالسا أن يسجد على شيء مرتفع؟ إن عجز جاز. اعلموا أيها الإخوة، اعلموا يا أخت شيماء أن لنا ربا رحيما، أن لنا ربا لا يكلف نفسا إلا وسعها، فمن لم يستطع أن يصلي قائما صلى قاعدا، من لم تستطع أن تسجد فلا تقتل نفسها تسجد على شيء مرتفع. الأمر قريب في كل هذا، بارك الله فيك. الحمد لله أننا نعبد ربا كريما وربا رحيما سبحانه وتعالى. ما حكم وجود كلب كبير في البيت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراط. ما حكم السكن مع نصرانيين في غرفة واحدة لحكم الشغل؟ إذا كنت مضطرا جاز لك ذلك. تقول زوجها يصلي ويشرب الخمر، وبعدين ذهب السؤال عني. عندي ولد وبنتان، هل يجوز وجه أدابي بالتساوي بينهم؟ على قيد الحياة جائز، هذا أمر يسير. هل تجوز صلاة المرأة وضع شيء من جسمها من اليدين والرجلين؟ والوجه أن الوجه لباس واليدان الكفان أيضا، الصلاة تصح. هل على القطن زكاة؟ تلك مسألة اختلاف بين العلماء. يقول الجمهور القطن ليس فيه نص، فمن العلماء من قال إن الزكاة تخرج عن الذي يكل ويدخر رز عدس إلى غير ذلك، ومن العلماء من يستدل بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض على الإخراج الأحوط لك أن تخرج. وحفظك الله يا خديجة وسلمك من كل مكروه سوء. حكم النذر أن يذبح ماعز وذبح ضأن انتقل من الأدنى للأعلى فيجوز، يعني نذر ماعز فذبح ماعز، نذر جدي فذبح كبش، كبش أفضل من الجدي فيجوز ذلك، العكس لا. الانتقال بالنذر من الأدنى إلى الأعلى يجوز، قال لله علي أن أتصدق بفرخة فتصدق بعنز لا بأس بذلك. جاءت امرأة إلى ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، قالت لا يا أم المؤمنين أنا نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى، قالت صليها هنا في المسجد النبوي، إن النبي قال صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلى المسجد الحرام. هل ورد عن النبي الدعاء بعد الصلاة؟ نعم ورد، وهذا رأي جماهير العلماء أن الدعاء عقب الصلوات يستحب، على خلاف في رفع اليدين من عدمه. أما الأدلة فمنها ما يلي: أولا نحن نقول دهر كل صلاة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، والاستغفار دعاء، يعني يا رب اغفر لي. نحن بعد كل صلاة نتعوذ إذا شئنا، اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن، والتعوذ دعاء بصرف الشر. أيضا قال الرسول لمعاذ: يا معاذ والله إني أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيضا هو الدليل الرابع أن الله قال فإذا فرغت فانصب، قال عدد من أهل العلم إذا فرغت من صلاتك فاجتهد في دعائك، وهذا باب عليه أدلة كثيرة، والجمهور على نقل ذكر أن الدعاء عقب الصلوات يستحب، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. يقول غلبت الظن باللفظ الطلاق، غلبت الظن باللفظ الطلاق، ولكن لا يعلم هل وضح سؤالك يا مراد. ومن يرد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. اعلم ايها الاخ ان الله اذا اراد بالعبد الخير شرح صدره، صدري متسع لكل ما اسمعه عن الله ورسوله، فاقبل كل ما اسمعه عن الله ورسوله واحب ذلك، امرني الله بالصلاة انا سعيد بذلك ممتثل بفضل الله، اقوم الليل وانا سعيد، اصوم وانا مرتاح، فصدري متسع منشرح لكل أوامر الله ورسوله. ومن يرد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا لا يجد الخير مكانا في صدره، لا يجد الخير لكن الشر يجد أماكن. والله أعلم. إذا أقيمت الصلاة وأنا أصلي النافلة أكمل نافلتك يا يونس بقول ربنا ولا تبطل أعمالكم. أما حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فهذا لا شروع في صلاة إلا في المكتوبة. والله أعلم. أسعد الله دنيانا وآخرتنا ودنياك وآخرتك يا صالح الدراغب، وحفظك الله. أحدهما انتقص من إخوة يوسف فأخبرته بأن الله غفر لهم باستغفار أبيهم لهم وبقول يوسف لا تثريب عليكم، هل أصبت؟ أصبت يا نزيه، ثم أصبت يا نزيه. بل من العلماء من يقول إنهم أوتوا النبوة بعد ذلك، ومستنده أن الله تبارك وتعالى قال وما قل أمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، فقال الأسباط إخوة يوسف، وبعد يوسف أثنى عليهم ودعا لهم، وأبوه دعا لهم سأستغفر لكم ربي إنه الغفور الرحيم، فالتوبة مفتوحة، وليخشى هذا الذي انتقصهم على نفسه فقد ينتكس والعياذ بالله. مسح الوجه بعد الدعاء وبعد الصلاة الحديث الوارد فيه ضعيف، لكن بعض العلماء يستحب ذلك كابن حجر. الحديث كان إذا انتهى من الدعاء مسح وجهه بيده لا يثبت. هل الأمة علماء في كافة المجالات عدة ووعدا لربع الأعداء بالله؟ الأمة فيها علماء، نسأل الله أن يجمع شملهم يا رب. واحد عارف أنه يحسد ماذا يفعل؟ يقول اللهم بارك فيه ولا تضره، يدعو له بالبركة وعفوا وشكرا يا محمد ابن محمد. بعد كلمة ابن يا محمد، إن أنت زعلان من والدك، أنت محمد ابن محمد، إما محمد محمد يعني تكليل ولا إيه مش فاهم، أبوك يزعل منك. محمد محمد نبيل نبيل، عائشة عائشة، ما هذا؟ سنتنا ومريم ابنة عمران، وحياك الله يا عبد الرشيد. لا اخواني يشيرون الى انقضاء الوقت، يحفظهم ربي من كل سوء ومكروه. ختاما اذكر نفسي واخواني بقول اهل الفضل، ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي، وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. ثم أذكر نفسي وإياهم بكثرة ذكر الله، وأخص بالذكر بعد التهليل التسبيحة وكلمة الحمد لله والاستغفار، وفي كل ذكر الله خير، فإن كلمة الحمد لله وأستغفر الله توسعان الأرزاق وتدفعان المصائب، وما كان الله معذبهم وما يستغفرون ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كذلك قال الله تعالى في كتابه الكريم إن شكرتم لأزيدنكم. لا تنسوا فضل الدعوة إلى الله، لا تغفلوا عنها. إن ربكم قال فمن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، لست أنا وحدي، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. واعلموا يا أهل الإسلام أن الله يحفظكم بتبليغكم شرعه وبتبليغكم عنه وعن رسوله. قال تعالى في كتابه الكريم أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. حافظوا على أخواتكم الإيمانية أيها الناس، لا تنشغلوا بدنياكم عن آخرتكم. الطالب يكون مجدا في الثانوية كأنها ستورثه الفردوس من أجل أن يأتي ب90% ولا 100%، ليل ونهار دروس، وأمه توقظه وأبوه يوقظه، قم ذاكر قم، وبعد السنوات الامتحان السنوية هل هو محافظ على الجماعة؟ لا يكاد يحافظ على جماعة ولا يكاد يصلي. حافظوا على دينكم، إن الله قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال تعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة فاجتهدوا يا حفظكم الله في كتاب تعلم من كتاب ربكم وسنة نبيكم والدعوة إلى الله، واسأل الله أن يشرفكم بالدعوة إليه. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. والأخ إيهاب ذكره الله بكل خير، ذكرنا بقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فتأمل الحمد لله في الأولى والآخرة، والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم الشكر موصول للإخوة الذين بذلوا مع جهد لإخراج المجلس لإخوانهم. ثم موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، جمعنا الله بهم في الفردوس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا الله لك يا خديجة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.